السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكذلك فإن الله قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وأيضا: لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك حبا في هذا الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم على سيد إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورغبة في الأجر والثواب كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ولد. الحمد لله. الحمد لله. أحسنتك يا شيخ. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يا شيخ، يوم تعرفت أول مرة كنت بتصل على نفس الرقم، بس حضرتكم يعني ما عرفتش كلمة بعدك المستشفى. والله يا شيخ والله. الله يبارك فيك. تفضل سؤالك. شيخ عندي سؤال، بس دلوقتي سورة المصففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما هو السجين؟ ثم كتاب مرقوم، ما معنى مرقوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي الآية تقديم وتأخير من ناحية المعنى، فالمعنى والله تعالى أعلى وأعلم: كلا إن الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار كتاب مكتوب أي مرقوم، موضوع في سجين، موضوع في سجين. ونحوه: كلا إن الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار كتاب مكتوب موضوع في عليين. هذا هو المعنى. وأما سجين هي النار في الأرض السابعة السفلى، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. من عليك شيخنا؟ معلش سؤال، لو في ولادة طبيعي مع رجل علشان النساء مش عاوزين يولدوا قيصري، مش عايزين يولدوا طبيعي، اسف، وهي عايز تولد مع رجل علشان والدها طبيعي، يجوز ولا لا يجوز؟ عفوا. وعليكم. عليك السلام. ادي السؤال. ها شيخنا. ادي السؤال. في الصبيت. امرأة عايزة تولد طبيعي مع رجل عشان ان في نساء دكاترة النساء مش عايزة تولدها طبيعي. يجوز ام لا يجوز؟ يجوز. فيما اختاره. يعني اذا كانت المرأة ستشق البطن حتما والمريضة والحامل لا ترضى بشق البطن وتذهب إلى طبيب للضرورة، فالضرورة لها أحكامها، لا نقول لها شق بطنك بارك الله فيك. نعم، هو رجل بس اللي ينفع يعمل العملية دي. والله قلت لك ما قلته، لكن ألفت النظر إلى كلمتك الطبيعي. طبيعي. نعم. لا خطأ انك تقول طبيعي، الطبيعة لا تولد احد، انما ولادة بتيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. بدون قال ان الناس ينسبون الاشياء الى الطبيعة. نعم. فيقع بعضهم في شرك دون ان يشعر. صدق. لذلكم وقيل شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى، معلش بعيد احرق. نعم. وقال بخصوص المحقيق، انا كنت قلت حركك قلت لك فيه ولدين وعايز اعمل له محقيق، فانا نويت على عين بار او بخ، هل يجوز، هل يشترط كما يشترط في الأضحية هو السن ولا لا يشترط؟ هل اشترط في الأضحية؟ اشترط السن؟ سن في الأضحية ولا في العقيقة؟ في العقيقة يا شيخ. ده مسألة فيها قولان للعلماء، والأمر في ساعة إذا اخترت أي القولين. شكرا. الأخ الذي يذكر ويقول الطبيب أسامة، الذي أثنى عليه الطبيب الأستاذ مجاهد أبو المجد، الطبيب الأستاذ أسامة، اسمه أسامة عبد الرحمن، الذي أخبر ها؟ مرحبا وأهلا وسهلا به إذا كان يتفضل بتشريفنا فجزاه الله خيرا، وإن شاء الله نتواصل مع الأخ الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله للتنسيق معه إذا كان ذلك بإمكانه إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب ويبارك. وياك. الله عز وجل أن يتم عليك الشفاء يا رب العالمين. شفيك الله وعافاك. وياك. والله ربنا يحفظك يا رب. وليد المأذون مع حضرتك الشيخنا، ربنا يحفظك يا شيخ وليد. أهلا وسهلا. قطع الخط يا أخ وليد رغم عني. أعرف القصد يا أسماء بنت محمود، لكن إن نظرت في كتاب ربك وسنة نبيك لا ترين عزو الأشياء للطبيعة يا أسماء بنت محمود. انزل الهدي النبوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك أنا بسأل على صحة حديث لا يجزي الولد والده إلا أن يكون مبلوغا فيشتريه ثم يعتقه، هل هذا حديث صحيح؟ أعرف أن فيه بعض المقال فنظرة إلى ميسرة لمراجعته. جزاك الله خير. وياك. فبارك الله فيك يا نور الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى جزاكم الله خير. وياك. أنا توفيت قريبتي يا شيخ وعليها دين مبلغ من المال كبير شوية. من هي؟ قريبة ليا توفيت وعليها دين. نعم. وأولادها سدوا جزء من الدين بس كسبوا يكملوا الباقي ورفضوا يسدوه. بس الست اللي هي كانت واخدة منها الدين يعني محتاجة الدين ضروري، محتاجة عايزة فلوسها يعني. ينفع تدخل زكاة مالي ولا ما يجوز؟ لا يصلح عند جمهور العلماء سداد دين الميت من زكاة المال. الميت لا يصلح عند جمهور العلماء سداد الدين من زكاة المال. نعم قالت بهذا قلة من العلماء، لكن الأكثرون على عدم جواز سداد دين الميت من زكاة المال. والمفترض أن الدين يفصل من التركة قبل قسمتها. مرحبا بالأخت منى بنت شايد وفقها الله، بارك الله فيك أستاذ، شفاك الله يا أمي روحي. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام. فقط كنت عاوز فتوى من الشيخ مصطفى. معك تفضل. لو سمحت حضرتك، أنا واحد صاحبي عرض عليا شغل الشركة بتاعته عن يعني مكان عبي الفلوس، هما بيدعوه للبنوك وبيعملوا صيانة دورية عليه، يعني هو كل شوية يعني شغلهم كله صيانة دورية للمكان عبي الفلوس ده، فعلى طول شغلهم بيروحوا بس للبنك يصينوا الجهاز أو زيارات للبنك مثلا بصيانة دورية على طول السنة. ففي عملية في الموضوع؟ تعني أنك تسأل عن العمل في صيانة ماكينات الصرف الآلي. الصرف الآلي هي عد الفلوس بنعده، مش الصرف الآلي. جائز ولا مانع من ذلك، لا مانع من أن يعمل الشخص عملا فيه عد إصلاح ماكينات عد الأموال. كلام جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد بن جمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصادر؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وبارك فيك يا شيخنا. معلش انا عندي سؤال. سلي. زوج وعد زوجته قال لها وعد مني قدام ربنا ان عمري ما كلم ست ولا ان عمري افتح موضوع ان انا اتجوز زوجة تانية، وخلف الوعد ده، يجوز؟ أيوة نعم. عفوا، وعدها أن لا يكلم امرأة. لأنه هو كان كلمها وقت وكده، فهو قال لي وعملنا مشكلة وكده، قال لي وعد مني قدام ربنا أن أنا أعمل لها حظر ومش هفكي الحظر ده ومش هكلمها أبدا، وإن أنا أتدي وعد مني ليكي أن عمري ما أفكر أن أنا أكلم حد ولا أن أنا أتزوج حد تاني. طيب طبعا أنا كنت أسأل من أجل هل هذا كان عند عقد الزواج أو بعد الزواج؟ لا، بعد الزواج. خالف العهد وأثم من وجهين. اسمه الأول أنه عهد وغدر، وتلك صفة من صفات أهل النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذا شيء. والشيء الثاني أنه غش زوجته بهذا، فهنا حقان لابد أن يؤديهما. الحق الأول حق الله سبحانه لكون عهد بالله ثم غدر، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. و يمكن إذا كانت هذه الجزئية فقط يعني شخص عهد الله على أمر ما ولم يفعل، فيما بينهما يكفر كفارة يمين، كفارة وعد، كفارة يمين، لكن يبقى حق البشر. وحقي أنا بقى. أيوة حقي. وبقى بيقول لي خلاص أنا قفلت الموضوع تاني وعهدك تاني يوم إن أنا مش هفتح الموضوع تاني، يعني هو أنا هو أنا ينفع إن أنت كل شوية تلعب بمشاعر؟ لأ خلاص أنا عهدتك وبعدين تخلف العهد ربنا اللي أنت عهدته ما بينك وما بين ربنا، وترجع تاني تكلمه وترجع تاني تقولي لأ خلاص أنا خلاص مش هعمل كده تاني خلاص وعهدي مين؟ تقول بينها وبين زوجها قضايا طلاق، وأنا في بيت أهلي منذ 4 سنوات وحاولت حل المشكلة لكن وجدته أصبح صوفيا كبيرا. وقال لي وقال لو رجعت سأذبح عند الحسين. فأعتقد أن النبي حي وأنه سيظل صوفيا طيلة حياته. هل تنصحني بالرجوع؟ إذا كان ما نقلته صدقا لا أنصحك بالرجوع أبدا أبدا. وقد قال الرسول لعن الله من ذبح لغير الله. والنبي قد مات فهو مكذب بالآية الكريمة. من كان قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقول أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ مصطفى؟ الحمد لله. لي ولأبي وأمي خير حسن خدام. لي سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل. ما سؤالك؟ يا شيخ أنا كنت متقدم يعني لخطبة فداء محتوى على خير ومن أهل تدين وكده. بس والدي رأي يعني لما عرف ان اخين ليها عندهم مشاكل يعني مش موجودين يعني فبالتالي هو رفض ان انا اكمل في الموضوع. هو بيصف في رأي حضرتك يعني هو بيصف رأي حضرتك وان هو شايف ان ده في خطر ممكن يسجل تفسر عليا نتيجة ان هي اخواتها كده يعني ليها اخين مش متواجدين يعني عليهم مشاكل عليهم مشاكل يعني عفوا هم على دين وابتلوا لدينهم أم مشاكل يعني طيب مشاكل أخرى حشيش وما حشيش لا المهم لا مش مشاكل كده يعني ابتلوا لدينهم. أيوة. هل أنت وأبوك حفظكم الله تقاطعان من ابتلي لدينه ولا تتزوجان أخته؟ يعني هل الذي ابتلي في دينه أسرته تقاطع أم تجبر خواطر أسرته؟ أقول وبالله التوفيق ينبغي أن تعلم أولا حتى لو كان إخوتها في جماعة مثلا من الجماعات المنحرفة والبنت صالحة وسلمنا يعني فالله يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فالفتاة الصالحة ماذا تصنع؟ والنبي يقول اظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت دينة وعلى خلق طيب أنصحك وأنصح والدك بالزواج بها ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إلا ما كان أقول لك الله يحفظك حل المشكلة مع والدك بالحسن. الآن مثلا افترض أن مثلا أن هناك حملة على المصلين مثلا في أي دولة من الدول، هل أخت المصلي تترك لأن أخاها مصلي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ كان عندي سؤال. في شخص يسخر من فهم الناس يسخر من الفلاحين. انا عايز طبعا من السخرية حرام، بس هو كان بيسخر من اسم حميدة يقول عشان هو اسم من يعني اسم بلاكسه بين الفلاحين يقول اسم فلاح يقول انا ما بتخش من الحمد. هل ده كفر؟ لا مش كفر حميدة، لا مش كفر. يعني واحد مثلا يسخر من اسم حميدة لا يعني الرسول أبدا ولا يعني الرسول كفر. لكن هو طبعا اسف لانه بيضخم من فهم الناس. طبعا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني بئس ان تتسمى بفسق بعد ان كان اسمك مؤمن. شكرا. تقول زوجها اتهمها بالسرقة واشتكاها لأهله فتركت البيت من سنة ونصف. تزوج في شقتي وعفشي ومعي ثلاثة أولاد. ما الحكم؟ إذا كنت صادقة أنك بريئة هذا ظلم، لكن ادفع عنه هذه الشبهة. وكقضية لا يجوز له أن يتزوج على شقتك في شقتك وعلى فراشك، حكم أنه ظالم بهذه الطريقة. قضية تسمع الأطراف، لكن على كلامك ظالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. لا سمحت يا شيخنا، الحمد لله ربنا منا على حفظ القرآن. كنت عايز أطلب واحد متخبط، يعني مش لازم حد يلازم أطلب تحفيظ. إيه حفظت القرآن؟ أنت من أي البلاد؟ أنا من البحيرة بس حاليا مقيم في السادات. ما في السادات أي واحد يعلم الناس أمر دينهم؟ مش ما في مدينة السادات أي شخص يعلم الناس أمر دينهم؟ لا والله أنا مش واخد بالي، الصوت مش رح. نقول يعني على العموم ابحث في النت ان شاء الله تجد بغيتك، الى ان يسر الله لك بعالم تتعلم منه دينك. بس في التكييف شيء عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قابلت الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. والله يسأل على السريع يعني تفضل. تفضل. الله يبارك فيك. والله احنا طبعا خارج مصر، يعني في اخ فاتح محل تجاره. وبيستورد اللحوم تحته من شركة لحوم، تبقى عنده مبلغ 25,000. تعثر السداد بينه وبين الشركة، فالمهم عرض عليهم انه هو هيبيع المحل بتاعه ويسددهم. قالوا له احنا هنشتري المحل منك. لما جم يشتروا المحل حد فصل بينهم ب 80,000 وبينهم، وقالوا خلاص المبلغ اللي عندي اصبح عربون، والالتزامات اللي بينا سلمكم على اسبوع المحل، واللي يرجع في كلامه يبقى الخساره هي المبلغ، يا اما انا ادفع المبلغ ضعف، اما ان مبلغكم انتوا خلاص ما لكمش عندي فلوس لو رديته في البيع. بالفعل بعد اسبوع، بعد ما سلمهم المحل وسلمهم كل حاجه واخلى سبيله من المحل تماما وخد اولاده ومشى. ليس لهم شيء بعد ذلك، وقد لحقه ضررا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يخليك لنا ويديك الصحة وطولة العمر والسلامة يا شيخ. في طاعة الله جميعا. الله يبارك على طاعتك وأحسن عملك مرضاك، ولك فيك وغفر ذنبك عليك. ربنا يحفظك ويديك لنا. ولك بنا. جزاكم الله. وياكم. شكر الله لك. وياكم. يقول ترك قنوت الفجر هل يزغل للسهوي؟ لا يزغل للسهوي من ترك قنوت الفجر، ليس من الواجبات وليس من الأركان. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ألو؟ نعم الحمد لله، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا معايا دلوقتي ذهب 230 جرام، بس مش معايا فلوس إن أنا أتصدق، يعني هو ده اللي معايا بس ذهب. أعمل إيه في حالة إن أنا مش عارفة أتصدق؟ ليه خاتم منه؟ ليه خاتم منه وتصدقي به؟ خاتم يعني كل سنة ده خاتم وتصدق منه؟ نعم، تعطيك عن 3 سنين. هتلقى 97 جرام وتم من 10 من 21 تقولي لا خلاص سقطت عنك الزكاة. يعني لما يبقى 97 جرام تسقط عن الزكاة. نعم نعم. كم سنة بقى عمر طويل، ربنا يمد في عمرك في طاعته. 30 40 سنة. ما سمعتش حضرتك. ها؟ نقول يا أختي بيع خاتم وزكيه مش مشكلة. عندك من 230 ألف جنيه ذهب اللهم بارك فيهم، بيع منهم خاتم وزكيه. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. أسماء بنت إبراهيم تقول يعني إيه قنوت الفجر؟ يعني الدعاء بعد القيام من الركعة الثانية اللهم اهدنا في من هديت وهديت. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى، رحم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى، في مسألة عايزك يعني لو تستفيد في الإجابة عنها، لأن العلماء ما بيتكلموش عنها، وهي الألعاب الإلكترونية. لي صديق لما بنكر عليه الألعاب الإلكترونية اللي فيها مفاتن، بيقول لي أنا لو خرجت قبل صحابي برضو هيكون في مفاتن في الشارع، أفيدونا في هذه المسألة. والله هذا السؤال يستلزم الوقوف على الألعاب الإلكترونية بصفة أدق من مجرد الارتجال في الجواب، لا نستطيع أن نصدر فتوى أن لكل الألعاب الإلكترونية حرام، بل من الأعمال الإلكترونية الألعاب الإلكترونية ما هو حلال. فاسأل عنه غير من له خبرة بالألعاب الإلكترونية. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألفتكم الله وبالعافية فضلت الشيخ. وياك يا أختي. فضلت الشيخ، من فضلك سؤالين. الأول، امرأة ماتت وعليها دين كانت تشتري به جهاز لزواج بناتها، وبعد ما وفاتها البنات تنصلوا من سداد الدين بمبرر الظروف والضائقة الظروف الحياتية يعني. فهل يجوز سداد الدين عن هذه المرأة من أموال الزكاة؟ أجبتك بأن الجمهور من العلماء يقولون بعدم جواز سداد الديون من زكاة المال، هذا رأي الجماهير من العلماء. وإن قال بذلك بعض العلماء، لكن ذكرت لك رأي الجمهور، والدين يخصم من التركة كما هو معلوم قبل قسمتها. سددوا عنها من الزهد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ، وألبسك الله لباس الصحة والعافية. ولك بمثل السلام والسلام. عندي مسألتين إن شاء الله. الأولى، هل يجوز إن أنا أقسم زكاة المال طوال السنة على أشهر، ولا أخرجها في معادها في شهر واحد مقدما حل عليها الفرصة؟ مقدما أو مؤخرا؟ لا مقدما. مقدما لا بأس، إنما مؤخرا لا، لأنه يمكن أن أنا أقسمها على أشهر. مقدما. نعم. الله يفتح. هذا من شاء الله. بارك الله فيك يا سيد الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ مصطفى أحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا يا شيخ، أنا في يعني حالة ضغط عامة بسبب يعني مشكلة حصلت معايا أنا وزميل لي في العمل، فعصبني كده. أنا شغال في محل حلويات، تمام؟ المحل ده عبارة عن كذا قسم يا مولانا، يعني قسم عرايس، قسم جاتوهات وطرط وحاجات زي كده يعني. نعم. المهم وانا شغال معاه يعني اتنرفزت انا وهو كده، دخلنا في نقاش زي مشاجرة كده هو. فرحت جاي طالاك تلاتة وانا شغال معاك يا عم على البنك تاني، ورحت ماشي من القسم اللي هو شغال فيه وما اشتغلتش فيه تاني. المهم حصل نقاش بينه وبين المدير، وقال لي ده ما ينفعش، ان ده شغل ومفيش حاجه اسمها تحلف على الشغل وكده هو. وانا حلفت اليمين ده هو في حاله غضب، في حاله نفاذة. فهل كفاره لليمين ان انا وضع مني غصب عني في ساعه الغضب؟ نعم، كفر كفاره يمين ولا يقع طلاقك. ما يقعش طلقه. لا ما يقعش. تمام كفرت اليمين هذا يا مولانا في حديث من الطلاق. إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. 10 مساكين. أبو إنهم هم لو مستحت مثلاً. صم ثلاثة أيام. إطعام. صم ثلاثة أيام. صم ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ثلاثة. ثلاثة؟ أيوة ثلاثة واحد من ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضد الشيخ مصطفى ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك يا رب. وإياك. بعد إذنك الشيخ كان في سؤال بس يعني هو يعني كنت كل ما أخش الخلاء يعني أعزك الله كنت بحس إن في مثلا نقطة أو نقطتين بعد أخلص الخلاء كماء أبيض يتجمد كده شيخنا. بينزل مثلا بعد دقيقة أو دقيقتين بعد ما يكون مثلا بدأت الوضوء أو دخلت في الصلاة فبقوم خارج من الصلاة والأمر ده وانا شفنا يعني عندنا شك كتير في الموضوع ده فالأمر ده يعني بيخلينا أطلب من الصلاة كتير يعني صبرا علينا يعني الأمر ده بيخلينا أطلب من الصلاة كتير جدا حتى الأمر ده يعني بيأخرني عن يعني عن صلاة الجماعة أوقات كتيرة جدا وأوقات كتيرة بحس اللي هو شك خلاص حتى يعني الامر ده يعني ممكن يعني خلاص يا اخي خلاص يعني ممكن العمرة انا كنت رايح العمرة يا اخي خلاص يا اخي جيت عشان كده استغفر الله اصبر الله يحفظك الله يبارك في عمرك اصبر خلاص تمشي كتير خير الكلام ما قل ودل الله يبارك اسألك الله يحفظك وفي عمرك بارك الله وفي عمرك بارك الله اسألك سؤالا هذا بصفة مستديمة يحدث لك يوميا كل يوم خلال اليوم فترات متقطعة ولا بيعتريك نادرا؟ لا يعني ممكن يعني الأمر كل يومين أو ثلاثة. لا كل يومين أو ثلاثة إذا يلزمك الوضوء لأن لا نستطيع أن نوصفك بأنك صاحب ثلاث بول. تمام. لأن نادر الحدوث. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا أعذر الخط انقطع ربنا يبارك فيك وليد مع حضرتك شيخنا سؤال بعد إذن حضرتك شيخ وليد وليد صاحبنا شيخنا وليد المألون صاحبنا ربنا يبارك فيك يا رب شيخنا كان في فتوى لحضرتك ربنا يحفظك يا رب العالمين في مسألة الخلع في حال غياب الزوج وعدم علمه برفع قضية الخلع فحضرتك أخبرت السائلة أنه يجوز ذلك وأنه بذلك قد وقع طلاق القاضي لكن يا شيخنا حضرتك يعني تعرض أمامنا قضايا في هذا الأمر شديدة الخطورة يعني بعض النساء يتلاعبن في هذا الأمر منهم امرأة سافر زوجها بالخارج ورفعت عليه قضية دون أن يعلم وأخذت حكم بالخلع وبعدما أخذت حكم بالخلع بعدما انتهت العدة تزوجت بغيره والرجل جاء من الخارج وهو لا يعلم أن زوجته قد طلقت اسمعني يا شيخ وليد في كلمة والتمثيل على ذلك كثيرا في عدم علم الزوج يا شيخ وليد يا شيخ وليد نعم شيخ ذلك في كلمة الله يحفظك سلمك فضل يا شيخ الآن الله يبارك فيك وأنت من رجال الدولة يعني في الزواج أنت مأزون وكيل عن الدولة يعني. نعم. هل ترى أن القاضي إذا حكم لامرأة بالخلع هل ترى أننا نقول لا يقع هذا الخلع؟ في حالة تعنت الزوج يعني في حالة تعنت الزوج أنه لم يرضى بالطلاق يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بس عفوا بس يعني قال له طلقها تطليقة بس عفوا فهنا لم يقع تعنت أصلا يا حبيبي صبرا يا حبيبي صبرا بس من الذي يقدر تعنت الزوج من عدم أنا والآخرون أم القاضي القاضي القاضي أصدر حكما بالطلاق لا نستطيع أن نقول إن أحكام القضاة في الطلاق بباطلة وننظر فيها، لا نستطيع. وأنت أحد يعني أنت أحد المنظومة. لا لا، الحالات الاستثنائية لها أحكامها الخاصة، لكن كتقييد لا نستطيع، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، أن نقول يا جماعة إن قضاء القاضي بالخلع أو بالفسخ أو بالطلاق لا نستطيع أن نقول إنه باطل. هو يتحمل اسم أم الله كتقييد عام، وإلا ستتعقد الأحكام يا شيخ وليد. نعم نعم، حضرتك يعني تتكلم كتقييد عام يقع الطلاق، أما في الحياة الخاصة ينظر في كل مسألة على حدة. الله ينور عليك يا شيخ. نعم، ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك ولا يحرمنا منك يا شيخ. ربنا يحفظك يا رب. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله عليكم يا شيخ. وعليكم تفضل. شيخ بارك الله فيكم، نوع السن الذي حدده الشرع يعني امرأة تسأل. الشغل عبد الله. السن الذي حدده الشرع في تعويض البنت على لبس الحجاب، وهي بسبب طبعا البنت يعني دون السن عمرها 7 سنوات. وممكن تكون تفوق طبعا بشعرها وتلبس بعض الملابس الخفيفة الكف أو النصف كوب قصير وفساتين وغيرها. صبرا علينا صبرا علينا صبرا علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يخفى عليك أن التكليف يبدأ منذ بلوغ البنت. الإزام إذا بلغت دخلت في حيز النسوة، وكل الخطاب الموجه للنساء يوجه لها قبل البلوغ النظر إلى أمر آخر، النظر إلى الفتنة من عدمها. فإذا وجدت الفتنة فحينئذ الله لا يحب الفساد، نبتعد عن الفتنة. بارك الله فيك. يقول ما علوم القرآن؟ علوم القرآن تتعلق منها معرفة الناسخ من المنسوخ. علوم القرآن تشمل أشياء كثيرة. أفصل كيف أفصل كيف أفصل الله يكرمك. المقام لا يتحمل هذا التفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكلم شيخ. تفضلي. نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول ارفع درجة التكييف قليلا يا عبد الرحمن حتى لا نشرب البرد. تفضل. ايه يا شيخ، انا عندي بنتين الاثنين دلوقتي يعني بيوتهم آلة السقوط بالأصح. نعم؟ بيوتهم آلة السقوط. بيوتهم آلة السقوط. واحدة عايزة تتطلق والثانية جوزها يعني حالف عليها من الطلاق. فأنا حاسة إن أنا متضررة في عيالي. حاسة إنك إيه؟ حاسة إن أنا متضررة في أولادي. طيب، إيه المشكلة يعني؟ مش عارفة يعني. قل يا رب وانصح ابنتك لله. الله يوفق. عبد الرحمن خف الدرجة التبليس. السلام عليكم. خف الدرجة التبليس شوية وصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى تفضل. سواء ذلك يبارك فيك وأن ينفع ذكر الإسلام والمسلمين. يا رب وإياكم. صدق. سؤال حضرتك، امرأة كان يأتيها الحيض 7 أيام ثم تظهر علامة الطهر القصة البيضاء، وبعد الولادة يأتيها الحيض 7 أيام ثم ينقطع 7 أيام أخرى وتظهر علامة الطهر وهي القصة البيضاء بعد 14 أو 15 يوم. السؤال، هل الطهر عند انقطاع الحيض أم بالقصة البيضاء التي تظهر بعد 15 يوما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. افهم ما الذي نعم. ان كثيرا من النسوة لا يعرفن القصة البيضاء، جلهن لا يعرفن القصة البيضاء، فمن ثم سنتجه في حال عدم معرفتهن بالقصة البيضاء الى ما يسمى الجفوف، هو انقطاع الدم كما لا يخفى عليك، ووضع قطنة تخرج جفة. فإذا كان الدم ينقطع بعد 7 أيام علم هذا من حالها دوما، فحينئذ تبدأ من اليوم بعد الانقطاع تبدأ الصلاة. طيب كيف العمل في الصلوات الفائتة؟ يعني إذا كانت منذ 3 سنوات، إذا كانت اجتهدت وأخطأت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تعيد. جزاكم الله خير. نقول هذا لأن كثيرا من النسوة يستسهلن، قبل أنا مريت القصة بعضهن تمكث في النفاس أحيانا 60 يوم وأكثر من 60 يوم وتدعن القصة البيضاء لا تظهر، والدم منقطع من اليوم 20. صحيح، فتستسهل. شكرا، جزاكم الله خير. يقول حافظ القرآن عمري 15 عاما، الله يكتب لك التوفيق يا أحمد بن عصام، الله يزيدك توفيقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير شيخنا. وياكم. بقول الله يعطيك العافية. وياكم. نحن طاير فينا يا شيخ انه انا كشاب يعني الحمد لله رب العالمين بنصح البيئة اللي حواليه، مثلا انسان مثلا في عنده معطي نقول له انتبه منها كذا والحمد لله. بعد فترة بلاقي حالي انه انا طبيت هاي المعطية مع الأسف. يعني عفوا انت تنصح اي يعني انسان نصحت مثلا ابتعد ابتعد مثلا عن شيء معين مثلا عن غضب او كذا، بس يعني بعد فترة انا عقبت في هاي المعصية والحمد لله يعني برجع بعد عنه يعني، بس يعني عبتر فيني هاي المشكلة. يعني انت قلت لشخص يا اخي غض بصرك. نعم. لا تطلق البصر. بعد مدة انت وقعت في ماذا؟ في الذنب اللي نصحته انه يبعد عنه، وانا مع يعني انا بكون بعيد عنه كثير. يا اخي الكريم يا اخي عايز السؤال؟ لا فهم فهم. لا تيأس لا تيأس من رحمة الله ولا تترك نصح المسلمين. طيب انا هذا الشيء ما لي يأتم منه الحمد لله رب العالمين، خايف يعني شيخي يعني مع يعني خايف والله العظيم انه يعني ان شاء الله الله فيها انه يعتقد عن رحمة الله ونرجع نهدي يعني طير انه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. وقال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، الرجل تزني وزناها الخطو، ويصدق ذلك الفرج والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، صدق ذلك الفرج أو يكذبها. ف يعني طيب شيخي في سؤال ثاني ممكن؟ انت فهمت الجواب الاول؟ انا فهمت الجواب الاول يعني استغفر الله اولا لاني جات من رحمة الله. لا ايوه الحمد لله. ايوه مو هيك شيخي؟ ماشي هات السؤال الثاني. والسؤال الثاني انا حاليا يعني من انا حاليا في مصر مقيم في مصر، من وقت ما كنت في سوريا كل 3 شهور 4 شهور بيحصل معي مشكلة بالشغل وبس يعني بترك الشغل يعني بسيبه بالشغل بكل 3 شهور 4 شهور كذلك الأمر يعني هذا الأمر يعني عاد 3 سنين. هل من يعني يكون في سبب لهذا الشيء ولا يعني إرادة رب العالمين فوق كل شيء يعني؟ طبعا إرادة رب العالمين. إرادة رب العالمين. إنه في سبب معين لهذا الشيء ومع العالم الله بعلم يعني. بحاول أساير في الشغل عشان ما أترك شغل وأبطل وهيك. كل شيء مقدر. لا إله إلا الله شيخي. والله يقول في كتابه. يعني مثلا في ورد معين مثلا أذكار عشان الله يبعدنا مثلا عن الأذى أو المشاكل أو أي شيء. صبرا بس. أولا لابد أن تعلم أن الأمور كلها مقدرة، الشغل مقدر وترك العمل مقدر. ومن معاني قوله صلى الله عليه وسلم، من معاني عفوا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشخص عن شخص عن شيء إلا إذا حوله الله. فلن تستطيع أن تتحول عن الشغل إلا إذا حولك الله، لن تستطيع ولا يستطيع أحد أن يحولك عن الشغل إلا إذا حولك الله. لكن أنا أسأل سؤالا، هل الذي تذكره من باب الوسوسة؟ يعني أنت توسوس ولا إيه بالضبط؟ نعم، يعني هل هي وسوسة تعتريك أو ماذا؟ لا حاليا أنا أحيانا في وسوسة بتصير، بس أنا ما برد على الوسوسة، أعوذ بالله. يعني لما تجيني هاي الوسوسة يعني بلتفت للقرآن، قطر القرآن زيادة أو عفوا. أيضا أنت الذي تترك العمل أو وأم يخرجوك من العمل؟ لا الله الحمد لله ما حدا بيخرجني من العمل، بس تصير مشكلة معينة أنا بترك العمل. طيب أنت يعني هي ضرورية يعني أنه أترك العمل. خلاص، اجعل لك قوما من الصالحين تستشيرهم في أمورك واصدر عن قرارهم إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك. أنا أحسن إليك. ما إليك يا رب. أنا عاوز أستفتي حضرتك بشيء يا شيخ معتز. تفضل. في شهر 5 اللي فات أنا تقدمت لخطبة الفتاة، وكنت في حينه متزوج منذ 3 سنوات. أيوة. وزوجتي عرفت وقررت تغضب وتسيب البيت وإلى أول تغضبها، وأنا تراجعت عن الخطبة لعدم هدم البيت. طيب. من مبدأ أخذ بالضرورية. طيب. رجع زوجتي وبقالنا 3 شهور بعذاب ونكد ومش قادرة تنسى الموضوع، ومؤخرا منذ 20 يوما رأيتها تكتب شيئا على فيسبوك كلام فيه معناه أنني قليل الأب وخائن وغدار. طورت الكلام عشان أبلغ والدها، هي اتصلت بيه وجابته الساعة 2 بالليل، جه خدها ومشى. قلت له دي كده ناشز وخرج عن الطاعة وأنت تأخذها رغما عن إرادتي. عفوا سؤال، هل أنت تزوجت بدون علمها أم ما تزوجت؟ خطبت فقط لم أتزوج. بدون علمها؟ بدون علمها. استمرت الخطوبة كم زمن؟ 3 سنوات. طيب المهم الآن البنت جاء أبوها وأخذها، فقلت أنها ناشز و طلبت بها، فأبوها قال أن معلم بنت الأدب أجبها لك، صح؟ لا ما قالش أجبها لك حد. هو أبوها ماشي بمبدأ ولادي ما بيغلطوش، عمري ما نطقني عليها، هم ليسوا متدينين. لا اسأل، يعني بناتك معصومات؟ ولادي ما بيغلطوش، هل هنا معصومات؟ هذه قضية. شوف بنتي حتى قالوا لا بنتك موجودة، لما تعرف شوف تعالى شوف بنتنا هنا. ماشي مشكلة، روح شوف. طيب لا انا مش عايز اروح هناك، الحل ايه دلوقتي؟ الحل انك تكون ابو العاقل شويه، ويعني تصبر وتعالج الموضوعات بحكمه. انا طبعا يعني الدنيا يعني مشاكل، وخليت اهلي كلموهم وقالوا لهم لازم نقعد قعده ونحقق ازاي تيجي تاخدها من البيت الساعه 2 بالليل. يا عم قعدت مين؟ صلى على النبي، قعدت مين؟ دخل امك وابوك، الدنيا تخرب. يا اخي الكريم خليك رجل عاقل، مش كل يوم هتتزوج واحده. طلق خلاص. المرأة عندها غيرة شديدة، وخلاص أنت خطبت دون علمها، فترسب في قلبها شعور بعدم الطمأنينة تجاهك. يعني عالج الموضوع برفق، عالج الموضوع. لا تترك في أن 3 أشهر في جامع لم ألمس أمور سيئة جدا، وكنت السلام عليكم. اصبر عشان ممكن نسمع كلام أنت ولقوة نظر تجعلك أنت إبليس. يعني إذا سمعنا كلامها ممكن نجد وجهة نظر لا أخرى تقلب الدفع عليك، فلا يصلح أنك تشرح في زوجتك أمام الناس. شكرا. المسائل الخاصة هذه تعالج ليس على الفضائية بهذه الطريقة. بعد استحل الكلام في أرض زوجته وأبيها طيب اسمع اللغة الأخرى، والدنيا مش هتقف إذا لم ترى ابنتك، يعني ابنتك خلاص اترك ابنتك شهر شهرين ثلاثة المشكلة تحل والله منعوها منك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحاجة شكرا. الحمد لله. الله يبارك عليك يا رب. ما ليش عندي سؤال الله يكرمك. اتفضل. زوجة أخويا مريضة مرض نفسي، وهي محتاجاني إن أنا أعيش معاها. تمام؟ فحضرتك أنا جلست معاها لمدة شهر. المهم أخويا اعترض على قعدتي عنده، وأنا مشيت بسبب إن أنا استحيت من الموقف. لكن هي بتعيط لي في التليفون وهي محتاجاني جدا، أنا مش عارفة أعمل إيه الحل. هل لو أنا سبتها عليا اسم ولا أقعد معاها؟ ليس عليك وأتجهها للي هو بيه. لها زوج أو ليس لها زوج؟ زوجها أخويا. أيوة عارف، بس أنا بتكلم يعني زوجها المسؤول عنها. نعم. ليست أخت الزوجة هي المسؤولة عن زوجة أخيها، إنما القيم في البيت هو زوجها بس. نعم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. لا صحة حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بلع حتى يلعب العبد. سنده ضعيف. ضعيف؟ اي نعم. جزاك الله. وما حكم مولانا الدعاء بالقول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ كلام فيه تجوز. نعم. لا يجوز. لا يجوز؟ نعم، لان ربنا كتب اجالا، كتب الله اجالا. وهل الموتى يشعرون بالاحياء عند زيارتنا لهم في قبورهم؟ الاظهر ان لا. شكرا. هل تجوز صلاة الفريضة بوضوء النافلة؟ نعم تجوز صلاة الفريضة بوضوء النافلة. ما بلا الأمر، بل تجوز صلاة الفريضة بوضوء طول اليوم. صلاة الخمس فرائض صلى النبي عليه السلام يوم الفتح الخمس صلوات بوضوء واحد. قال عمر يا رسول الله أراك صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال عمدا صنعته يا عمر. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكل صلاة أما نحن فكانت يجزئ عنا الوضوء ما لم نحدث. النبي فعل في عام الفتح ذلك ليبين للناس الجواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الحمد لله. والله كنت عندي كده سؤال. كنت شغال في أحد الشركات الخاصة يعني، فالمهم كان عليا كتر خالص وكنت خالص تضبط مع الشركة دي، فكان عندي إن أنا أخذ من الشركة وعندي وأدلي بعد 1000 جنيه مثلا. تمام؟ انا وانا باخد من شركه بنتقل من شركه لشركه تمام. الحسابات بتاع الشركه اللي انا هسيبها ديت قالوا لي انت عليك 1000 جنيه. قلت لهم خلاص تمام مفيش مشكله، انا ليا ورق عندكم، كان ليا ورق اللي هي اخلاء طرف وحاجات وما شابه يعني، عشان اثبت ان انا خلاص خلصت الشغل في الحته الفلانه دي وقدمها في الشركه اللي بعد كده. تمام حضرتك معايا؟ ايوه. وبعدين فالمهم قلت لهم هاتوا لي بعتوا ورق وقالوا لي 1000 جنيه. قال لك خلاص تمام، فرغبنا دي لو الورق جت هتاخد ال 1000 جنيه، لو ما جاش خلاص يبقى الورق خلاص. فالمهم الورق جه ناقص، فانا قلت لهم يا جماعه الورق جه ناقص، الفلوس موجوده عشان ابعتها لك. قال لك حاضر هنبعتها لك. وحتى وقتنا هذا ما فيش حد مثلا بلغ لك حاجه او ادهالي، انا مش ورقي كان، فانا عليا اسم ان انا ما ادفعش فلوس. لا يعني ورقه كان ناقص، ورقه صغيره ممكن تعوضها. ناقص ورقه، فانا بلغتهم قلت لهم يا جماعه الورقه يا حبيبي اسمه انا خلاص هنطبعها لك ومش عارف ايه وكلام زي كده، ودخلوا وقفتنا من الاعضاء اللي في الشركه. قال لك يعني ايه يعني انت تجيب مثلا ال 1000 جنيه دوت واللي انت واحنا هنجيب لك الورقه. فهم اضطروا تبعت لي ورقه وانا كنت مجهز بقى الفلوس. ما انت في الشكل ده عفوا انا هل مثلا على اسم مثلا ان انا ما ادفعش 1000 جنيه بس احنا كنا رابطين جدي وقلت للوثيق اللي جاي لا دي كفايه كفايه الكلام كفايه الكلام كفى كفى يا اخي صبرا يا اخي استغفر الله العظيم يا اخي لا تاكل حقوق الناس بهذه الطريقه يعني يعني انت عليها يعني الواجب عليها اعتذر لك يا اخي استغفر الله العظيم يا رب ما يدي فرصه للامام ان يناقش ممكن ورقه تكون ورقه صغيره جدا ممكن يخرجها من اي هيئه ثانيه ويقرا الناس اموالها ازاي كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم كيف حالك يا شيخ مصطفى الحمد لله في موضوع والله بلغ الخطوره احد حضرتك تتكلم فيه بس الله المستعان تفضل الله المستعان اللي هو موضوع حضرتك المضاربه اللي على الفوركس ايوه اصبحت الناس بتستحله بطريقه غير طبيعيه ويقسموا عليه انه حلال يعني تخيل حضرتك ان في ناس من قريه واحد بيضرب من قريه كان لازم فلوس خسران فيها 80 مليون جنيه في اسبوع ويقسم بالله وراجل دكتور كان مدير مستشفى سيدنا طيب مش هو اقسم ودلس على الناس وخسر الحمد لله اه لا المشكله ان هو بيدلس على الناس ان هم بيستحلوا الفلوس اقسمت له بالله ان هي حرام وجبت له كل الفتاوى فارجو من حضرتك تنبه على الناس على مرينا على قصه الفوركس مرارا وتكرارا انها لا تجوز انها لا تجوز لا هي هي قطعا حرام يا ابو ايوه انا عارف انا عارف ان قطعا حرام احنا نسمع عدد من رجال الاعمال الذين عملوا في فوركس زمنا قبل ان تاتي المساله في النت ومن النت ايضا عام 30-40 سنه فان شاء الله نستضيفهم يوما ويوصلون لك المعلومه للمسلمين كلهم ان شاء الله ان شاء الله الفوركس واختبار الفوركس حرام شكرا الله المستعان يا ربي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك عم الشيخ الحمد لله حبك الله الذي احمدنا فيه الله يكرمك تفضل من فضلك عايز اسأل سؤال حكم التجنيد الإجباري في مصر حكم ايه؟ حكم التجنيد الإجباري حكم التجنيد الإجباري هو إجباري لازم تموت بر خلاص يعني الناس اللي عساكر اللي في الجيش دي وضعها ايه دلوقتي وفي تجاوزات كتير بتحصل ما انت تقول هو إجباري عفوا أنت تقول ما حكم التجنيد الإجباري أي شخص أجبر على شيء فلا يسمع عليه لكن إذا كان سيقتل مسلما بغير حق لا يقتل مسلما وليكن هو المقتول صار جزاك الله خير هل أنت تريد مصر دون جيش يعني مثلا لا لا مش كده لكن في تجنيد بتطمرات الخدمات في القاهرة لا أنا أسألك سؤالا يعني كل البعد عن العسكرية يعني عفوا التجنيد يعني الجندية والتجند لحماية البلاد من أعداء الله سبحانه وتعالى لازم ولا تركها تحب الواد يدخلها عندك في القاهرة الغنم طيب والناس لا يحبون الجيش مثلا هنقول لهم يا ناس اتركوا التجنيد واليهود تدخل تحتل بلادنا لا أبدا بس الأخطاء تقوم قدر الاستطاعة وكل واحد في منصبه يحاول أن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيه والدواعي أيضا أننا نقاتل جميعا لرفع غاية لا إله إلا الله والحفاظ على بلاد المسلمين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا هاني الشنواني بارك الله فيك وعافيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي فاتت قبل شوية كنت عايز اشرح لك في يعني زي شقة في باب التوصيل ومن ضمن الكلام يعني هو زي مجمع سكني ومن ضمن الحاجات بيقولوا فيه مبلغ بيتحط وديعة في البنك بيتركوا منه وصيانة للمكان هل ده بعد كده تشاركت في ربا او حاجة؟ اقول كايضاح لسؤال الاخت السائلة مسألة التجمعات السكنية التي تبنى الآن ويقال عنها الكومباوندات العجمية هذه التجمعات السكنية المحاطة بسور إذا اشتريت منها شقة أو منزلا يقولون المنزل بمليون، خلاص عقدت على المليون، في النهاية يقول لك لازم تدفع 50,000 جنيه وديعة تضع في البيت يأخذ من ديعها لنظافة المكان وحراسة المكان وخلافه. أقول هذا مما عمد به البلوى، الأصل لا يجوز أن تشغل الربا وتستفيد منه لأي مصلحة، لكن البلوى عمد به وأصبح الشخص المشتري مجبرا على الدفع. فإذا كانت ضرورات تعتريك فالضرورات، قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، متعك الله بالصحة والعافية. وإياك والسمين والسلام. الله يبارك عليك. فضلت الشيخ، أحد المشايخ الفضلاء كان يتكلم في صلاة الرجل الفريضة خلف رجل يصلي السنة، وقال بأن الجمهور على منع ذلك، فما مدى صحة هذا الكلام؟ لأن الحكم نقل قول الجمهور فأحتاج أحرر أقوال أصحاب المذاهب بدقة، لكن الذي أقوله لك الجواز للآتي ذكره. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء ثم يرجع إلى بيته إلى أهله فيصلي بهم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل متأخرا، من يتجر على هذا من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. فمعاذ كان يصلي نفلة له وفريضة، والخلف يصلون فرائض. نعم. وقول النبي من يتجر على هذا من يتصدق على هذا أيضا يؤيد الفتوى، والله أعلم. نعم. وياك الحبيب، ما تفسير قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ يسأل عن ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول تتمتع بالحلال الطيب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال ذلك لرجل أتاه ورأه النبي عليه السلام متبائسا، فقال عليه الصلاة والسلام هل أتاك الله مالا؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال أتاك الله؟ قال من كل صنوف المال أتاني الله. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. هذا الدليل الثاني. أيضا قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل للذين أمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. هذه الأدلة للقول الأول في تفسير قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي استمتع بالحلال المباح الطيب من غير إثم ولا قطيعة ولا غير ذلك. القول الثاني وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل بما آتاك الله لآخرتك. يا رزقك الله مليون ابن به المسجد للآخرة. ويؤيده أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ومن الأحاديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني اعمل بالمال لآخرتك. والأول ليس بمدفوع أيضا، الأول لا ينفي هذا القول، فإنني إذا استمتعت بالحلال الطيب امتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر ربي ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام يرى أثر نعمة الله عليك، فلي وجهة صحيحة والله أعلم. والقولان صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم مصطفى تفضل. أنا عندي زوجة حبيبي. نعم. عفوا. زوجة. سمعنا ان هو اصول يبدأ تناول المخدرات الحديثة وهو نقر الشكاية دي ده المتنع مفيد في حياته هذا زي كده. بعد كده بعد الزواج اكتشفت ان هو بيتناول الحديثة مع الأسف الاصول يبدأ على العموم على العموم الآن أنت زوجة دخل بك الزوج واكتشفت منه أشياء أو قلب الله قلبه على أشياء محرمة. أنت قيم المنظومة إجمالا، قيم العمل، قيم وضعه إجمالا، هل وضعه ينفعك في دينك ودنياك أم وجودك معه ضرر عليك في دينك ودنياك؟ دخلنا في مسألة يعني إذا لم يعزلك هتوفي عليه يعني ولا إيه؟ مش فاهم. أنا حاولت إن أنا أتفاهم معاك طول. شكرا. مشكلة خاصة يحلها أهل الصلاح. يسأل عن تغميض العينين في الصلاة. يا عمر أو العمر، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين في صلاته، لم يرد ذلك عن الرسول، بل الأدلة تثبت أنه كان مفتح العينين. يا عائشة أميتي عني كرامتي هذا، فلم تزل تصوره تعارض لي في صلاته. هذا بأدب قبل أستهزئ حامدا الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم ربي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض، ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. لكن الحمد يا ربنا على كل حال، ولك الحمد يا ربنا فأنت الذي تزدي النعم وتدفع النقم. صدقت إذ قلت يا ربنا وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. ومن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قريب إلى حبك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، انصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اكرمنا، اللهم يا ذا الفواضل ويا ذا المعارج ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واصلح نوايانا واصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكول، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ولا تحرمنا يا ربنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. يا رب اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.